وفساده فيها. أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن، من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفردين في محل. فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، لا هذا في شرق الدنيا، لكن أين هو على التحديد ما وصلوا إليه. يقال لكن ما هو موسى. نعم، هو الله بعد كثرته من يكون كل شيء، ولهذا يفزع عيسى بن مريم ومعه الى الله عز وجل ان يقيهم شرهم. نعم نعم كريم. انا جبتكم اذكر ما تكتب ما تكتبها، اكتبها ان شاء الله زين. طيب لا بأس. نعم نعم، يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى في النهار، واقرأ الله يتوفاكم في حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره، قبره ووحل كما صعد محمد صلى الله عليه وسلم وحل. نعم لا لا خلف لا جواب. نعم نعم المشاعر كيف؟ حتى يأخذ رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطان والسفيان في ثبوته من الله. نعم حمد. لأن هذا هو معروف وضع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الآن ما هو بشرط أن يكون متأخر، لا الآن يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الأستاذ يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون قطن من القحطان، قطن لابن عبد العزى رجل من قحطان، وجه كافة ما بعد هذا الشيء. إذا سمعوا دابة لما راحوا إليه ما رأوه على الوقت الذي كتبته في البخاري. نعم. ما أظن. نعم. ما أعرف هذا الأثر، أقول هذا الأثر ما أعرف أنصحه، لكن إذا بيعوه ما في مال إن يأتي إلى مكة لأن هم القرى ويبايعون. نعم إيش مدى